مطبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي ربنا دايما بيطبطب علينا عن طريق أشخاص بيحطهم في سكة بعض في الحياة، وتحس ساعتها إن كل واحد فيهم موجود في حياة التاني لسبب، وده اللي حصل فعلا في حكايتنا الجاية. في أزقة دمشق القديمة هنشوف صورة حقيقية للكلام ده. هنشوف شاب أصم اسمه أحمد بيزق كرسي متحرك لصديقه المصاب بالشلل اسمه بدر عشان يشكلوا هما الاتنين لوحة جميلة للطبطبة. من أكتر من 3 سنين بيقضي صديقين وقتهم مع بعض، ومش ممكن يتخيل حد فيهم حياته بدون التاني. بدر في سنة 2012 انقلبت حياته رأسا على عقب لما أصيب في دمشق بشظية قذيفة لمست نخاعه الشوكي وسببت له شلل تام في الأطراف السفلية. في الوقت ده كان الكرسي المتحرك صديقه الوحيد لحد سنة 2017 لما تعرف على أحمد، شاب أصم فقد القدرة على النطق والسمع بعد ارتفاع مفاجئ في درجة حرارته لما كان عنده 2 سنين. ومن ساعتها بقى كل واحد فيهم سند وظهر للتاني. بدر بيقول احنا فريق واحد، احمد بيكملني، هو رجلي اللي بمشي بيها، وانا كمان ودانه اللي بيسمع بيها من خلالها، وزناي له وقدماه لي. بنمضي مع بعض معظم وقتنا، بناكل ونشرب ونلعب سوا، ما اقدرش اتخيل حياتي من غيره. فعلا ربنا بيوجد اشخاص في حياة بعض عشان يطبطبوا على بعض، وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.